فالمأمور به عند حدوث النعمة شكرها، والمأمور به عند وقوع المصيبة الصبر عليها، والمأمور به عند فعل السيئة سؤال مغفرتها، والمأمور به عند وقوع السيئة سؤال الله مغفرتها. فمن امتثل المأمور فيهن نال سعادة الدنيا والآخرة، فمن امتثل المأمور به فيهن نال سعادة الدنيا والآخرة. وهذا معنى كونهن عنوانا للسعادة، وهذا معنى كونهن عنوانا للسعادة دالا عليها. فملاحظة المأمور به فيهن يصير به العبد سعيدا، فملاحظة المأمور به فيهن يصير به العبد سعيدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين المذكورين، وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف وغيره نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباعا للوارد في القرآن، فإن الحنيفية وإن كانت دين الأنبياء جميعا فإنها تنسب في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وموجب نسبتها إليه ثلاثة أمور: أولها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكرون أنهم من ذريته ويزعمون أنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، بخلاف غيره ممن قبله فلم يجعله إماما لأحد بعده، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في الحنيفية، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في الحنيفية من تحقيق التوحيد، ولم يشاركه في ذلك سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهما إماما الحنفاء، فهما إماما الحنفاء. وإبراهيم متقدم على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو جد له ووالد، ونبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليه حفيد وولد، فالنسبة إلى الجد والوالد أولى. والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية، ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين: إحداهما صريح نصها أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، صريح نصها أن الإنس والجن مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها، لازم لفظها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم مأمورون بها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم مأمورون بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك معرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. لما قرر المصنف رحمه الله أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، بين أن عبادته لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه. فمن زعم أنه يعبد الله وهو غير موحد له فلا اعتداد بعبادته وهو كاذب في دعواه. وعبادة الله لها معنيان شرعا، أحدهما عام وهو اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو اتباع خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد. والمعنى الخاص هو المعهود شرعا. فإذا أطلق اسم العبادة في القرآن والسنة فالمراد به توحيد الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، كل ما في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. والتوحيد شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى الخاص هو المعهود شرعا في اسم التوحيد، وهذا المعنى الخاص هو المعهود شرعا في اسم التوحيد. فإذا أطلق اسم التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك، ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك. والشرك له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى الخاص هو المعهود شرعا. فإذا أطلق اسم الشرك في خطاب الشرع فالمراد به شرك العبادة، فإذا أطلق اسم الشرك في خطاب الشرع فالمراد به العبادة. وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره، وأثر الشرك إذا دخل العبادة يختلف باعتبار قدره. فالشرك باعتبار قدره نوعان، أحدهما شرك أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان. جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان. والآخر الشرك الأصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، يزول معه كمال الإيمان. والمراد منهما في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، والمراد منهما في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، لقوله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، انتهى كلامه. فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر، فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بنفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها من الشرك، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها من الشرك مخافة أن يحبط عمله، مخافة أن يحبط عمله. وسوء أثر الشرك ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وإحباط العمل والمصير إلى النار يوجب على العبد معرفته والخوف منه، عسى أن ينجو من حبالته التي ينصبها الشيطان للخلق المشار إليها في قول المصنف هذه الشبكة، فإن من حبائل الشيطان التي ينصبها للخلق ليضلهم حبالة الشيطان، فيزين لهم الشرك حتى إذا دخلوا في شبكته اختطفهم فغرقوا في لجة ظلماته، وصار مآلهم الوخيم الخلود في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هي عامة في الشرك كله في أصح قولي أهل العلم، لأن الفعل المضارع يشرك مؤول مع أن مصدرا تقديره شركا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به، وقولنا شركا نكرة في سياق نفي فتفيد العموم، فتفيد العموم أن الله لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر معا. وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب خلود صاحبه في النار، وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب خلود صاحبه في النار، فيكون مما لا يغفر من السيئات ويوزن معها، فيكون مما لا يغفر من السيئات ويوزن معها فيجعل في سيئاته، ويكون جزاؤه بحسب وزن عمله، ويكون جزاؤه بحسب وزن عمله، فإما أن ترجح به حسناته فيدخل الجنة، وإما أن ترجح به سيئاته فيدخل النار ويعذب فيها ثم يخرج منها. ومما يعين على معرفة الشرك ليحذره العبد معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، ومما يعين على معرفة الشرك معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك ويتميز بها دين المسلمين عن دين المشركين. فمنفعة معرفة هذه القواعد الأربع تمييز دين المسلمين عن دين المشركين، ومردها إلى أمرين: أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. مقصود هذه القاعدة بيان أمرين: أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية. والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم. ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ولا ما قاتلهم عليه. واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، الآية، وهي دالة على الأمرين معا. فأما دلالتها على الأمر الأول فهو إقرارهم أن الرزق والملك والتدبير كله لله، فهو إقرارهم أن الرزق والملك والتدبير كله لله، فإنهم يقرون بذلك إذا سئلوا عنه، كما قال تعالى: فسيقولون الله، أي يثبتون لله هذه الأفراد من أفعال الربوبية، أي يثبتون لله هذه الأفراد من أفعال الربوبية. وأما دلالتها على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، إذ قال: فقل أفلا تتقون. وأما دلالتها على الأمر الثاني فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره، إذ قال: فقل أفلا تتقون، أي فقل لهم إقامة للحجة عليهم: أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة، أي فقل إقامة للحجة عليهم: أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة. فمطالبتهم بتوحيد الإلهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من ربوبية، فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من توحيد الربوبية. وسيأتي في القاعدة الثالثة تحقيق الأمر الثاني بجلاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.

فإنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في جعل شيء من العبادة لغير الله، وهذا هو موجب كفرهم، وهذا هو موجب كفرهم، فأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. وقد ذكر المصنف أدلة ما قرره من تفرق معبوداتهم، فإن قوله ودليل الشمس والقمر ونظائره بعده يريد به دليل وقوع عبادتهم من دون الله، فتقدير الكلام ودليل عبادتهم الشمس والقمر، ثم ودليل عبادتهم الشجر والحجر إلى آخر ما ذكره، وجميع أدلة ذلك من القرآن سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. وللمصنف رحمه الله كلام حسن في تبيين هذه القاعدة ورد ما عُرضت به في كشف الشبهات، فإنه قرر عموم الكفر والقتال لكل من عبد غير الله عز وجل بثمانية أوجه بسطها هناك أحسن البسط على وجه الاختصار المناسب للمقام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا راكبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمان المصنف فمن بعدهم من المتأخرين، مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمان المصنف فمن بعدهم من المتأخرين ممن حدث فيهم الشرك بعد وجود الإسلام، ممن حدث فيهم الشرك بعد وجود الإسلام، وأنهم أغلظ شركا من الأولين، وأنهم أغلظ شركا من الأولين. ومنفعة تقرير غلظه الإعلام أنهم أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، ومنفعة تقرير غلظه الإعلام بأنهم أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين. وبه صرح المصنف في كتاب كشف الشبهات، وبه صرح المصنف في كتاب كشف الشبهات. وذكر المشركين تعيين للكفر الذي يوصف به قبل في قول المصنف: أولا أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني الكفار الذين كفروا بالشرك، فإنه يعني الكفار الذين كفروا بالشرك. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من 12 وجها. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فيشركون في حال الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضا، وذكره بعده جماعة منهم حفيداه سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبا بطين وسليمان بن سحمان رحمهم الله. واقتصر المصنف على هذا الفرق عند ذكر هذه القاعدة لأمرين، واقتصر المصنف على ذكر هذا الفرق عند ذكر هذه القاعدة هنا لأمرين: أحدهما شدة ظهوره في الناس، شدة ظهوره في الناس، فمن تطلب وجوده فيهم راه ظاهرا في وقائع أحوالهم، والآخر ذكره في القرآن في مواضع مختلفة منه، ذكره في القرآن في مواضع مختلفة منه على وجه لم يأتي له نظير غيره، على وجه لم يأتي له نظير غيره من هذه الفروق. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من النبيين والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار. ذكر هذا الوجه المصنف أيضا في كشف الشبهات، وعصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد. ومنشأ دعوتهم مع الشهود بفجورهم هو مخافة شرهم، ومنشأ دعوتهم مع الشهود بفجورهم هو مخافة شرهم، فيتوجهون بما يتوجهون إليه ليدفعوا شرهم عنهم. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وأما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس، وتبعه تلميذه سليمان بن سحمان. فكان الأولون يمتنعون عن قول لا إله إلا الله، ويزعم المتأخرون أنهم من أهلها فلا يمتنعون عن قولها، فجحد بها الأولون لفظا ومعنى، فجحد بها الأولون لفظا ومعنى، وأقر بها المتأخرون لفظا وجحدوها معنى، وأقر بها المتأخرون لفظا وجحدوها معنى. أفاده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وابن قاسم العاصمي في حاشية كتاب التوحيد. والوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يرون أن التصرف والملك الكلي العام هو لله سبحانه وتعالى. أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى. ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل بن سعود رحمه الله. الوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على وجه الاستقلال في طلب النفع ودفع الضر، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال في طلب النفع ودفع الضر. أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عند الله شفعاء ووسائط في حصول مطلوباتهم، فهي عندهم شفعاء ووسائط في تحصيل مطلوباتهم. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل، أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وأما في غيرها فهو قليل. أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم. أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، ولم يكن الأولون يذكرون هذا، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. والوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيتهم المذكورة آنفا، أن الأولين كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيتهم المذكورة آنفا، ويقولون لو شاء الله ما أشركنا. أما المتأخرون فإنهم لا يقرون بشركهم، ويسمون رغبتهم إلى معظمهم محبة، فإنهم لا يقرون بشركهم ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة، فيزعمون أنهم يحبون الأولياء، فيزعمون أنهم يحبون الأولياء وهم يدعونهم ويتوجهون إليهم ويقصدونهم، وهم يدعونهم ويتوجهون إليهم ويقصدونهم. والوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا، أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، كرد غائب ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين، إما لإنكارهم البعث أو لاعتقادهم أن لهم عند الله بعد البعث حظوة، إما لإنكارهم البعث أو لاعتقادهم أن لهم عند الله حظوة، يعني رتبة ومنزلة ومقاما. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة، أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. ذكر هذا المعنى حمد بن ناصر ابن معمر رحمه الله. والوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، كانوا يعظمون الله وشعائره، فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد بالله وببيته، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامه. أما المتأخرون فهم بضد هذا، فيقسم أحدهم بالله كاذبا ولا يقسم بمعظمه كاذبا، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بمعظمهم، ويعتقدون أن العكوف عند القبور والمشاهد أعظم وأنفع من العكوف في المساجد، ويعتقدون أن العكوف عند القبور والمشاهد أعظم وأنفع من الاعتكاف في المساجد، وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بمعظمه أسرع جوابا وأعظم نفعا من الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق للعلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وبعضه في كلام غيره ممن تقدمه أو كان في زمانه كابن تيمية الحفيد وجده محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن إسماعيل الصنعاني وحمد بن ناصر ابن معمر وعبد العزيز الحصين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله. والوجه الثاني عشر أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كل ما يطلبونه من الله، أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كل ما يطلبونه من الله، فلهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله، فلهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله. أما المشركون المتأخرون فعكسوا الأمر فهم لهم مطالب لا يطلبونها من الله ويطلبونها من معظمه، فلهم مطالب لا يطلبونها من الله ويطلبونها من معظميهم. ذكره ابن تيمية الحفيد. والوجه الثاني عشر أن المتأخرين من المشركين فيهم من يزعم أن الله يتجلى في صور من المخلوقات، فيرون في أحد معظميهم صورة الله تعالى الله عما يقولون، ولم يكن هذا في الأولين. ذكر هذا الوجه أيضا ابن تيمية الحفيد نقله عنه ابن القيم في روضة المحبين. فهذه الوجوه الاثنى عشر تبين شدة شرك المتأخرين وغلظه وقبحه وشوم أثره في الناس، وأن العبد ينبغي أن يتعلم من توحيد الله سبحانه وتعالى ما يميز به دين المسلمين عن دين المشركين، فإنه فشى في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام الشرك والكفر مع دعواه أنه من أهل الإسلام، ولا يمكن للعبد أن يميز هذا إلا بالعلم المتين المستفاد من القرآن والسنة، فبه تثبت قدمه في طريق التوحيد وينفع أهله ومن حوله في بيان توحيد الله وتحذيرهم من الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يطهر بلاد المسلمين من أحوال المشركين في أقوالهم وأفعالهم. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، وأجزت لكم روايته عني على الوجه المذكور سابقا في المجلس الثاني من دروس هذا البرنامج. لقاؤنا إن شاء الله تعالى غدا بعد 6:30 من توقيت المدينة النبوية في شرح الكتاب الثامن وهو 40. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.